أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، أي ردهم خائبين، لم يحصل لهم الأمر الذي كانوا حريصين عليه، مغتاظين، قادرين عليه، جازمين بأن لهم الدائرة. قد غرتهم جموعهم وأعجبوا بتحزبهم وفرحوا بعددهم وعددهم، فأرسل الله عليهم ريحا عظيمة وهي ريح الصبا، فزعزعت مراكزهم وقوضت خيامهم وكفأت قدورهم وأزعجتهم، وضربهم الله بالرعب فانصرفوا بغيظهم. وهذا من نصر الله لعباده المؤمنين. وكفى الله المؤمنين القتال بما صنع لهم من الأسباب العادية والقدرية، وكان الله قويا عزيزا، لا يغالبه أحد إلا غلب، ولا يستنصره أحد إلا غلب، ولا يعجزه أمر أراده، ولا ينفع أهل القوة والعزة قوتهم وعزتهم إن لم يعنهم الله بقوته وعزته. وأنزل الذين ظاهروهم، أي عاونوهم من أهل الكتاب، أي من اليهود، من صياصيهم، أي أنزلهم من حصونهم نزولا مظفورا بهم مجعولين تحت حكم الإسلام، وقذف في قلوبهم الرعب فلم يقووا على القتال، بل استسلموا وخضعوا وذلوا. فريقا تقتلون وهم الرجال المقاتلون، وتأسرون فريقا من عداهم من النساء والصبيان. وأورثكم، أي غنمكم، أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطؤوها، أي أرضا كانت من قبل من شرفها وعزتها عند أهلها لا تتمكنون من وطئها، فمكنكم الله منها ومن أهلها وخذلهم وغنمتم أموالهم وقتلتموهم وأسرتموهم، وكان الله على كل شيء قديرا، لا يعجزه شيء، ومن قدرته قدر لكم ما قدر. وكانت هذه الطائفة من الكتاب هم بنو قريظة من اليهود في قرية خارج المدينة غير بعيدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة وادعهم وهادنهم فلم يقاتلهم ولم يقاتلوه، وهم باقون على دينهم لم يغير عليهم شيئا. فلما رأوا يوم الخندق الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرتهم وقلة المسلمين، وظنوا أنهم سيستأصلون الرسول والمؤمنين، وساعد على ذلك تدجيل بعض رؤسائهم عليهم، نقض العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومالأ المشركين على قتاله. فلما خذل الله المشركين تفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتالهم، فحاصرهم في حصنهم، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم. فأتم الله لرسوله والمؤمنين المنة، وأسبغ عليهم النعمة، وأقر أعينهم بخذلان من انخذل من أعدائهم، وقتل من قتلوا، وأسر من أسروا، ولم يزل لطف الله بعباده المؤمنين مستمرا. ثم يقول سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. لما اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغيرة وطلبن منه أمرا لا يقدر عليه في كل وقت، ولم يزلن في طلبهن متفقات وفي مرادهن متعنتات، شق ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصلت به الحال إلى أنه آلى منهن شهرا. فأراد الله أن يسهل الأمر على رسوله وأن يرفع درجة زوجاته ويذهب عنهن كل أمر ينقص أجرهن، فأمر رسوله أن يخيرهن فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، أي ليس لكن في غيرها مطلب، وصرتن ترضين لوجودها وتغضبن لفقدها، فليس لي فيكن أرب وحاجة وأنتن بهذه الحال، فتعالين أمتعكن شيئا مما عندي من الدنيا، وأسرحكن أي أفارقكن سراحا جميلا من دون مغاضبة ولا مشاتمة، بل بسعة صدر وانشراح بال قبل أن تبلغ الحال إلى ما لا ينبغي. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، أي هذه الأشياء مرادكن وغاية مقصودكن، وإذا حصل لكن الله ورسوله والجنة لم تبالين بسعة الدنيا وضيقها ويسرها وعسرها، وقنعتن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تيسر، ولم تطلبن منه ما يشق عليه، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. رتب الأجر على وصفهن بالإحسان، لأنه السبب الموجب لذلك، لا لكونهن زوجات الرسول، فإن مجرد ذلك لا يكفي، بل لا يفيد شيئا مع عدم الإحسان. فخيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فاخترن كلهن الله ورسوله والدار الآخرة، لم يتخلف منهن واحدة رضي الله عنهن. وفي هذا التخير فوائد عديدة، منها الاعتناء برسوله والغيرة عليه أن يكون بحالة يشق عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية، ومنها سلامة صلى الله عليه وسلم بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات، وأنه يبقى في حرية نفسه، إن شاء أعطى وإن شاء منع، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ومنها تنزيه عما لو كان فيهن من تؤثر الدنيا على الله ورسوله والدار الآخرة وعن مقارنتها. ومنها سلامة زوجاتي رضي الله عنهن عن الإثم والتعرض لسخط الله ورسوله، فحسم الله بهذا التخير عنهن التسخط على الرسول الموجب سخطه المسخط ربه الموجب لعقابه. ومنها إظهار رفعتهن وعلو درجتهن وبيان علو هممهن أن كان الله ورسوله والدار الآخرة مرادهن ومقصودهن دون الدنيا وحطامها. ومنها استعدادهن بهذا اختيار للأمر المختار للوصول إلى خيار درجات الجنة وأن يكن زوجاته في الدنيا والآخرة. ومنها ظهور المناسبة بينه وبينهن، فإنه أكمل وأراد الله أن تكون نساؤه كاملات مكملات طيبات مطيبات، الطيبات الطيبين والطيبون الطيبات. ومنها أن هذا التخير داع وموجب للقناعة التي يطمئن لها القلب وينشرح لها الصدر ويزول عنهن جشع الحرص وعدم الرضا الموجب لقلق القلب واضطرابه وهمه وغمه. ومنها أن يكون اختيارهن هذا سببا لزيادة أجرهن ومضاعفته، وأن يكن بمرتبة ليس فيها أحد من النساء. ولهذا قال يا نساء النبي إلى قوله رزقا كريما. ثم لما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة ذكر مضاعفة أجرهن ومضاعفة وزرهن وإثمهن لو جرى منهن ليزداد حذرهن وشكرهن الله تعالى، فجعل لمن أتى منهن بفاحشة ظاهرة العذاب ضعفين. ومن يقنت منكن أي تطيع لله ورسوله وتعمل صالحا قليلا أو كثيرا نؤتها أجرها مرتين، أي مثل ما نعطي غيرها مرتين، واعتدنا لها رزقا كريما وهي الجنة، فقنتنا لله ورسوله وعملنا صالحا فعلم بذلك أجرهن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.